الحزن الفرحة واللي رد جربي يغيرني وفوتني يعني قندا يتيني دمري ومدلي فيق يحنا السقو ساندلك من داغي زمر التمني قيزي ويا ندروري اللي مزيز يا جيت نتاك بلاش وريت ندمي هني انا كيف انا فوز اسرانا تدعوني منى تصميتني ايه هني انا كنا انا والا يخشني سيره زعما سيوني شوهي ايه ام زغر اسال غشي من الخير ما وين لعب وردي قربي في وضرنك الناس تدنتني تابعية وراويت حنو مهراتنا من غاية زري زري بالعيب وراس نسو لنزن غريقني يا هني خيام تنسين والراس صار زين بلاوي سكرو دي غدي زيدي وراوي تحنو مهيرادونا I'm